حصريا على موقع djkimo.com. نفس المكان والمرة دي لوحدي، وقت يعدي وببص في ساعتي، بسأل نفسي مين هيجي من بعدي، بسأل نفسي انت روحي تشفالي. حصرياً على موقع djkimo.com.